ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون، متفق عليه، ولفظه لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمر بنا الحديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في أشياء من صفة الصلاة، ومن ذلك ما ورد في الاستفتاح عن علي وعن عمر وعن أبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم. ثم الآن المؤلف أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد ورد أيضا من حديث أنس رضي الله عنه عندما سقط عليه الصلاة والسلام من فرسه فجحش في جانبه الأيمن، أي جرح، فاحتاج إلى أن يصلي قاعدا، وصلى خلفه الصحابة قياما فأنكر عليهم، فقال من جملة ما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهذه الجملة، هذه الكلمة تقتضي أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام والاقتداء به، وأن مقتضى إمامة الإمام أن يكون المأموم تابعا لإمامه، لا يخالفه، لا يسابقه، لا يوافقه، بل يتابعه. ولذلك جاء بحرف الفاء، وهي تقتضي التعقيب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، أي بعدما يكبر. بل ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند مسلم في أصرح من هذا، فقال: لقد صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، وقال لنا: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا كبر فكبروا. ثم قال: وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. ثم قال في السجود مثل ذلك: فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، ولا تكبروا حتى يكبر، أو لا تسجدوا حتى يسجد، فإن الإمام يكبر يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. وفيها فتلك بتلك، أي تأخر الإمام، تأخركم عن الإمام في الرفع يقابل تقدم الإمام عليكم فتلحقونه، يعني تلك بتلك، تأخركم عن الإمام مقابل تأخره عنكم فيما يأتي من الأفعال، فأنتم متابعون له، متابعون له. إذن هذا الحديث يقتضي وجوب متابعة المأموم لإمامه، وفي بعض الأحاديث زيادة: فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذه الأذكار لنا إن شاء الله عودة عليها، مثل ما أيضا ما مر في حديث أبي سعيد في شأن الاستعاذة وأيضا البسملة، لكن نحن نتابع المؤلف فيما يتصل بالأفعال، فيما يتصل بأفعال الصلاة. فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون، انظر يعني أهمية المتابعة للإمام وعدم الاختلاف عليه، حتى إذا احتاج الإمام أو اضطر أن يترك ركن من أركان الصلاة وهو القيام ويصلي قاعد فصلوا خلفه قعودا. وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى الأخذ بهذا الحديث وأن الحكم فيه لا زال غير منسوخ وغير مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الحكم قائم. ولذلك ذكروا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا قعودا وصلى الناس خلفهم قعودا لمرض، مرض بعضهم وكان إماما في مسجد فإذا صلى قاعدا صلى الصحابة خلفهم قعودا. قالوا هذا مما يبين أن الحكم قائم وليس منسوخ. ومنهم من يقول بل الحكم هذا منسوخ، ومنهم شيخ البخاري الحميدي فقد ذكر عقب الحديث أن آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام أنه صلى قاعدا وصلى الصحابة خلفه قياما، وقال إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يدل على أن هذا الحكم منسوخ. ومنهم من قال هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأفضليته ومكانته ومنزلته، فليس أحد من الأئمة كهو عليه الصلاة والسلام في فضل الصلاة خلفه ومتابعته. فعلى كل حال من عمل بهذا، لكن هو خاص بالإمام الراتب، الإمام الراتب إمام المسجد الذي توافرت في شروط الإمامة، فمن عمله فلا ينكر عليه. فلو أن إماما صلى قاعدا لمرض عرض له وطرأ عليه وصلى الناس أو وجههم بأن يصلوا خلفه قعودا فلا ينكر عليه، فهذه سنة ثابتة وعدد كبير من أهل العلم يقولون بهذا، وأن الحكم ليس بمنسوخ ولا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يمكن أن يكون خاص لأن هذا خطاب للأمة، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، تأكيد لهذا الحكم. نعم أحسن الله إليكم. في مسألة يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، مسألة التكبير خلف الإمام عندما يكبر وينتهي من التكبير ويستوي مثلا راكعا أو يستوي ساجدا ثم يكبر المأموم، هنا التكبير المقصود بتكبيرة الإحرام، فإذا كبر فكبروا، ولذلك في حديث أبي موسى فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، بل ورد في بعض روايات حديث أبي هريرة هذا الذي ساقه المؤلف أيضا في زيادة وإذا كبر وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا، فالمقصود بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام. ولا ينبغي للمصلي أن يسبق الإمام في شيء من أفعال الصلاة، إن سبقه في تكبيرة الإحرام قال الفقهاء لم تنعقد صلاته، من عقدت، لأنه يجب عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد الإمام لا توافقه فيها فضلا عن أن تسبقه. وأيضا وردت الأحاديث الكثيرة والآثار بالتشديد والوعيد على من سابق الإمام، ولذلك من أحاديث الوعيد أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ويسبق الإمام فسأله منذ كم، قال من 40 سنة، قال ما صليت من 40 سنة، ما يحتسب لك صلاة. وفي موقف آخر قال لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت أو كما قال رضي الله عنه. فهذا يعني الذي يسبق الإمام، وهذا يحصل من كثير من الناس، تجده ربما ركع قبل إمامه أو رفع قبل من الركوع قبل إمامه أو انحط للسجود قبل إمامه، مع أنه ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري عند البخاري قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني ما يحنون ظهورهم حتى يتأكدوا أنه عليه السلام وضع جبهته وسجد على الأرض. والآن كثير من الناس أبدا، في أحسنهم حال من يتابع الإمام يوافقه، قصدي يوافق موافقة، ولا تجوز الموافقة بأن تقارنه في الأفعال تركع مع ركوعه وتسجد مع سجوده، لا، بل تركع بعد ركوعه وتسجد بعد سجوده وترفع بعد رفعه. أما المسابقة فهذه كثير من أهل العلم يقول تبطل الصلاة، وعليه إذا تذكر هذا الأمر ناسيا أن يعيد الفعل الذي سبق إمامه فيه. فإذا رفع قبل إمامه من الركوع عليه أن يرجع مرة ثانية واركع، أو سبق إمامه بالرفع من السجود عليه أن يرفع مرة ثانية ويأتي بالسجود. فالأمر يعني مهم هذا، ويغفل عنه كثير من إخواننا في الصلاة. أنا يقول هنا وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا، فهذه الفاء يعني عند أهل اللغة تعقيب، يعني تقتضي أن هذا الفعل عقب الفعل الذي قبله. وقلت يعني صرح عليه السلام لأهمية هذا وقال فالإمام إن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم، لا تركعوا حتى، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. إذن أنت بعض الناس إذا انتهى قال الله أكبر بادر، ما ينبغي حتى تتحقق أن الإمام ركع فعلا، لأن بعض الأئمة ربما أتى بالتكبير قبل الركوع، وربما قارن تكبيره ركوعه، وربما ركع وكبر بعد ذلك، وهكذا السجود. فحتى تخرج من الإشكال لا تسبقه ولا تركع بمجرد انقطاع صوت الإمام الله أكبر، حتى إن كنت ترى الإمام فبها ونعمت، إذا رأيته راكعا وانقطع صوته من التكبير اركع، وهكذا السجود. إن كنت لا ترى الإمام فأنت ترى المأمومين أمامك، والمفترض أن المتقدمين الذين يرون الإمام يراعون هذا الأمر، فالذين خلفهم كذلك لا يركعون حتى يركع الذين أمامهم، ولا يكتفون أو يركعون بمجرد انقطاع صوت الإمام في تكبيره راكعا أو ساجدا.